يدعون إلا شيطانا أي ما يدعون إلا الشيطان وهو دعاء وعبادة باتباع نظامه وتكريره وهو أصح الوجهين لقوله جل وعلا الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون لأن الملائكة قالوا بل كانوا يعبدون الجن أي يتبعون الشياطين ويعبدونهم باقتداء ما يسنون لهم من القوانين والنظم وهذا أمر لا نزاع فيه فكل من يتبع نظام أحد وتشريع أحد وقانونه فهو متخذه ربا ولذا جاء في الحديث المشهور عن عدي بن حاطم رضي الله عنه أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عنق عدي قريب فقال له النبي يا عدي ألقي هذا الوثن من عنقه وصادفه يقرأ صوات براءة هذه سمعه يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وكان عدي نصرانيا في الجاهلية فقال ما كنا نتخذهم أربابا فأجابه النبي بما معنى ألم يحلوا لكم ما حرم الله فيحرموا عليكم ما أحل الله فتتبعهم قال بلى قال تلك عبادتهم وبذلك اتخذتموهم أربابا فهذه الآيات الكريمة تدل على أن كل من يتبع نظاما غير نظام الله وإن سماه قانونا أو دستورا أو سماه ما سمى فهو كافر بالله ولو كان كافرا قبل ذلك وارتكب شيئا يعلم أن الله حرمه فحدد ما يعلم أن الله حرمه أو حرم ما يعلم أن الله حلله فإنه ولو كان كافرا قبل هذا يزداد بذلك كفرا جديدا إلى كفره الأول كما قال هنا إنما النسيء زيادة في الكفر وهذا معروف لا نزاع فيه بين العلماء فالحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله والدين هو ما شرعه الله ولا تشريع إلا لله لأن التشريع والأمر والنهي لا يكون إلا للسلطة التي ليس فوقها شيء والله جل وعلا هو خالق هذا الخلق وخالق النعم التي أنعم بها عليه هو الملك فلا يرضى أن يأمر فيه غيره وينهى بل الأمر له وحده والنهي له وحده والتشريع له وحده فكل مشرع دونه ضال وكل متبع تشريعا غير تشريعه فهو كافر به جل وعلا وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة هذا المعنى فكان قوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتحاكموا إلى غير شرع الله وادعوا أنهم مؤمنون فعجب الله نبيه من كذب دعواهم وأن دعواهم الإيمان لا تصح بوجه من الوجوه مع إرادتهم التحاكم لغير الله وذلك بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فعجبه من دعواهم الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى غير ما شرعه الله وهذا لا يخفى وأقسم الله جل وعلا في آية من كتابه أنه لا يؤمن أحد حتى يكون متبعا في قرارة نفسه لما جاء به سيد الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه ذلك بقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا قسم من الله أقسم به فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فما ظنكم بالذين يحكمون فيما شجر بينهم قانوننا بليون وما جرى بعده من زبالات أذهان الكفرة ألا ترون أن الله أقسم في هذه الآية من سورة النساء أنهم لا يؤمنون ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فعلى كل مسلم أن يعلم أن الحاكم هو الله وأن الحكم لله وحده وأنه لا يحل إلا الله ولا يحرم إلا الله فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا دين إلا ما شرعه الله فما عمت به البلوى من انصراف جل من في المعمورة عن نور السماء الذي أنزله الله على سيد خلقه وأعظم رسله موضحا له في أعظم كتاب أنزله من سمائه إلى أرضه منصرفين عن هذا مع وضوح أدلته وقيام براهينه وقيامته لمقومات الناس لأن القرآن العظيم والسنة النبوية المبينة له جاء فيهما غاية الحفاظ على جميع مقومات الإنسان في دار الدنيا والآخرة ولا سيما الجواهر الستة التي يدور عليها نظام العالم في الدنيا ونظام العدالة والجور فيه وهذه الأمور الستة لا يوجد شيء أشد محافظة عليها مما جاء به سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه ونعني بهذه الستة التي أشرنا إليها المحافظة على الدين السماوي الذي هو الصلة بين السماء والأرض وبين الله وخلقه ثم المحافظة على الأنفس من القتل والإزهاق ثم المحافظة على الأنساب من الضياع والاختلاط وتقليل الفرش ثم المحافظة على العقول من الضياع لأن العقول إذا ضاعت صار المجتمع حيوانا يضرب بعضه بعضا ثم المحافظة على الأموال ثم المحافظة على الأعراض فدين الإسلام جاء بأعظم حياطة وصيانة للدين وحياطة وصيانة للنفس وحياطة وصيانة للعقل وحياطة وصيانة للنسب وحياطة وصيانة للمال وحياطة وصيانة للعرض وستأتي هذه الأشياء في هذه الدروس كل في محله وقد قدمنا ما جاء منها فهذا دين الإسلام الذي بين الله فيه كل شيء وحافظ فيه على جميع المقومات وأعطى به الأجسام حقوقها والأرواح حقوقها وأرشد الإنسان إلى عمل مزدوي يقوم به الإنسان معاونة روحه معاونا جسمه وروحه وروحه جسما لأن من أخل بناحية الجسم أهمل ومن أخل بناحية الروح فهو أضيع وأضيع فعلينا جميعا أن نعلم أنه لا بد من اتباع شرع الله ودين الله وأن من طلب تشريعا وتحديدا وتحريما بغير ما شرعه الله فهو ليس على دين الإسلام أحرى أن يكون من المؤمنين الذين يقولون إن الله ينصرهم وأنهم معهم وهم أعداؤه وقد بين الله في القرآن أن الذي له التحريم والتحليل والأمر والنهي لا يكون إلا له صفات ليست كصفات خلقه بل صفاته مميزة عظيمة لائقة به فاتة على أنه هو الذي يأمر وينهى ويحلل ويحرم كقوله تعالى وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله وكأنه قال أتريدون أن تعرفوا صفات من يكون له الحكم في الأشياء ولا يصدر في حكم إلا عنه ما هي ثم بينها بقوله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه متاب ثم بين صفات من له الحكم فاطر السماوات والأرض مختلف فيه من شيء حكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه متاب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذه صفة من له الحكم. أما الكفرة الفجرة الخنازير وأبناء الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد الله ولا في عباد الله، ويحرموا ما شاءوا ويحللوا ما شاءوا. فمتبعهم هو أعمى الناس بصيرة وأضلهم سبيلا. أفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. والله جل وعلا يقول وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير الذي له الحكم هو العلي الكبير الذي علوه وعظمته فوق كل شيء، هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. ويقول جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فلا يكون الحكم إلا لمن لا يهلك ولمن هو لمن كل شيء هالك إلا وجهه. هذه صفة من له الحكم. ويقول جل وعلا وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم بيّن صفات من له الحكم فقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون، إلى آخر الآيات. فالحكم لا يكون إلا للعظيم الأعظم الذي هو الخالق لكل شيء، الرافق لكل شيء، الفاعل ما يشاء في كل شيء. هذا الذي يتبع تشريعه ويحل ما أحل ويحرم ما حرم. أما القوانين والنظم الملتقطة من زبالات أذهان الكفرة الفجرة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في أموال المجتمع وعقوله وأنسابه وأديانه وأعرابه إلا من أعمى الله بصائرهم. ومن أعمى الله بصيرته فلا ومن أعمى الله بصيرته فلا حيل له. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ لا، ليس كمثله. ومعنى الآية الكريمة إنما النسيء زيادة في الكفر. اختلف العلماء في تحقيق كلمة النسيء هنا، فقال بعضهم هو من نسأ الثلاثية وهو فعيل بمعنى مفعول، فالعرب تقول نسأه ينسأه نسأ إذا أخره، والعرب تأتي بالفعيل مكان المفعول كما يقولون قتيل مكان مقتول وجريح مكان مجروح ونسيء مكان منسوق أي مؤخر. تعالى هذا القول، فالنسيء فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح، وعلى هذا فهو من نسى الثلاثية. والقول الثاني أن النسي اسم مصدر أنسى الرباعية على وزن يفعل، بأن العرب تقول أنسى الأمر ينسئه إنساء ونسيئا، فالإنساء مصدر قياسي والنسيء مصدر أنساء مصدرا سماعيا كما جاء النذير مصدرا لأنر، والنكير مصدرا لأنكر، والنسي مصدرا لأنسى بمعنى آخر. فعلى أن النسي اسم مصدر بمعنى الإنساء فلا إشكال، لأن الإنساء فعل الفاعل، وعلى هذا فلا إشكال في قوله زيادة، أي لأن تأخير الشهر الحرام وإنساء من جعله من المحرم وتأخير من نقله من المحرم وتأخيره منه إلى صفر، هذا التأخير والإنساء زيادة في الكفر، لأنه أحل ما حرم الله وهو المحرم، وحرم ما أحله الله وهو صفر. أما على القول بأن النسي فاعل بمعنى مفعول وأنه من نسى الثلاثية، وأن النسي بمعنى الزمان المنسوء فيكون في قوله زيادة إشكال، لأن نفس الشهر المنسو المؤخر ليس هو عين الزيادة، ولذا لا بد في هذا المعنى من تقدير مضاف، أي إنما نسي النسيء زيادة في الكفر، أو إنما النسيء ذو زيادة أي صاحب زيادة في الكفر حاطلة فيه. فاتضح من هذا أنه على أن النسيء اسم مصدر من أنسى، فلا تقدير في قوله زيادة، وعلى أنه فاعل بمعنى مفعول من نسى الثلاثية، فلا بد من تقدير مضاف إما قبل زيادة أو قبل النسيء. فتقول نسء النسيء زيادة أي فتقول نسء المنسوء زيادة أي تأخير الشهر زيادة في الكفر، أو تقول نسء المنسوء ذو زيادة أي صاحب زيادة في الكفر لوقوعها بسببه. وهذا معنى قوله إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا كفارا، فلما أحلوا محرما وهم يعلمون أن الله حرما، وحللوا صفرا وهم يعلمون أن وحرموا صفرا وهم يعلمون أن الله ما حرما، صاروا بهذا التشريع مرتكبين كفرا جديدا كما بينا، ازدادوا بهذا الكفر كفرا جديدا إلى كفرهم الأول، يضل به الذين كفروا ويضل به الذين كفروا، معناه يضلهم الشيطان كما يأتي في قوله زين لهم سوء أعمالهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما. قد أشرنا بالأمس أن هذه الآية الكريمة من سورة براءة والحديث الذي جاء في مضمونها إن الزمان قد استدار كهيئته العبيد، غلط فيه خلق من كبار المفسرين ومن تكلموا على الحديث، وأن الصورة الحقيقية التي قالت بها جماعة من السلف والقرآن يشهد لصحة قولهم أنها هي التي كان يعملها الكناني، وأنها التي كان يعملها الكنانيون القلم مس من بعده، وكان شاعرهم يفتخر بذلك ويقول شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بجذب الطيعان: لقد علمت معد أن قومي كرام الناس إن لهم كراما، ألسنا الناس إن على معد شهور الحل نجعلها حراما، وأي الناس لم ندرك بوتر وأي الناس لم نعلك لجاما. أنهم كانوا يقولون لهم كانوا يأتون جنادة ابن عوف إذا صدروا من ميناء فيقوم ويقول: أنا الذي لا أجاب ولا أعاب ولا مرد لما أقول، هذا العام قد أخرت عنكم حرمة المحرم إلى صفر، فقاتلوا في المحرم ثم حرموا مكانه صفر. ويأتي في العام القابل ويقول مثل مقالته: أنا الذي لا أجاب ولا أعاب ولا مرد لما أقول، قد حرمت هذا العام محرما وأبحت صفر كما هي العادة، فيحل لهم المحرم عاما ويحرم مكانه صفر ويحرم المحرم عاما، فيترك الأشهر على حالها. وهذا موافق لقوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وموافق لقوله ليواطئوا عدة ما حرم الله. أما الصور الأخرى فلا تتفق مع الآية، أما الذين زعموا أنه يقول لهم في بعض السنين حللت لكم المحرم وصفرا معا، فهما صفران لا محرم في هذه السنة وإنما فيها صفران، فيحل لهم المحرم ويترك الصفر على حلاله الأصلي، وفي السنة القابلة يقولهما محرمان، المحرم الذي كان حراما وصفر بدل المحرم الذي حرمه في السنة القابلة. فهذا وإن قال به جماعة كبيرة من العلماء فهو لا يصح، لأنهم على هذا القول في إحدى السنتين ما حرموا إلا ثلاثة أشهر، والأشهر الحرم أربعة، وفي السنة الثانية حرموا خمسة أشهر، فلم يواطئوا ما حرم الله لا في السنة الأولى ولا في السنة الثانية. وكذلك قول من قال أنهم كانوا يسمون الصفر أنهم كانوا يسمون صفرا محرما ويسمون يعني ربيع ويسمون ما بعد الصفر صفرا وكل شهر يسمونه باسم ما بعده ويحجون في كل شهر عامين وأن حجة أبي بكر عام 9 وافقت للقعدة وأن أبا بكر حج بالناس عام للقعدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس حجة موافقة للحجة وأن هذا معنى استدارة الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض فهذا لا شك في أنه فاسد باطل لأن الله صرح في كتابه بأن بقوله في حجة أبي بكر بالناس عام 9 وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وقد أذن ببراءة أبو بكر علي رضي الله عنه ومن معه يوم الحج الأكبر ومعلوم أن الله لا ينزل في كتابه يوم الحج الأكبر يريد أنه من القعدة فهذا من الباطل الذي لا شك فيه فهذا كله لا يصح فالتحقيق أن هذه الصورة التي نزل به القرآن التي كان يفعل لهم الكنانيون أنهم سنة يحرمون صفر ويحلون المحرم مكانه وفي سنة يبقون الأمر على حاله فيحلون المحرم سنة ويحرمونه سنة ويواطئوا بذلك يوافق عدة ما حرم الله وهي أربعة أشهر من السنة وهذا معنى قوله يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما العام السنة والألف التي في مكان عينه مقلبة عن واو فيكثر على أعوام فعينه واو ليواطئ عدة ما حرم الله المواطأة الموافقة أي ليوافق عدة ما حرم الله لأن الله حرم 4 أشهر من السنة فهم يحرمون قدر ما حرم الله إلا أنهم يعصون الله بتغييره عن محله فالعدة هي العدة ولكن عين الزمان ليست هي عين الزمان فهم يصيبون في العدة ويخطئون في تعيين المعدود ومن هنا كانوا عصاة بذلك هذا هو الصحيح في معنى الآية الذي لا إشكال فيه والصور الأخرى فيها نوار وليست بصواب وإن قال بها من قال بها من العلماء هذا معنى قوله يحل ما يواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم زين لهم الشيطان سوء أعمالهم الخبيثة وهذا يدل على أن من أسوأ الأعمال وأخبثها تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحل الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين هذه الآية وأمثالها في القرآن فيها سؤال معروف وإشكال مشهور وهو أن يقول طالب العلم هذه الآية وأمثالها صرح الله فيها بأنه لا يهدي الكافرين مع أننا نشاهد الله يهدي كثيرا من الكافرين فالله يهدي ما يشاء من الكفار ويضل من يشاء فما وجه تعميمه في قوله لا يهدي القوم الكافرين هذا وجه السؤال وللعلماء عنه جوابان معروفان أحدهما أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن من العام المخصوص أي لا يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علمه عدم هدايتهم وشقاؤهم شقاء أزليا كقوله إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية وقوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ونحو ذلك من الآيات وعلى أن هذه الآيات الكريمة من العام المخصوص بآيات أخرى فلا إشكال وقال بعض العلماء لا يهدي القوم الكافرين ما دام الله جل وعلا مريدا منهم أن يكونوا كافرين، فإذا شاء الله أن